بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه. أما بعد، قد وقفنا عند شروط الصلاة، وقد كان من حصة هذا اليوم الكلام على ستر العورة. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل النجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. الرابع اجتناب. طيب نقف. نعم. الشرط الثالث ستر العورة، وستر العورة هو جزء مما دلت عليه الشريعة من أخذ الزينة عند الصلاة. والله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة في الصلاة هو من تمام تعظيم الصلاة وتعظيم قدر المصلى له سبحانه وتعالى. فيمكن أن يؤسس ويبنى ويؤصل اعتبار الستر ستر العورة من حيث الجملة، اعتباره من شروط الصلاة على هذا الأساس. ولهذا ترى أن الفقهاء قد اعتبروه بالجملة من شروطها، وإن اختلفوا في تفاصيلها، خلافات أحيانا في المذهب، وخلافات بين الأئمة الأربعة، وخلافات من قبل الأئمة الأربعة ومن بعدهم، ويدل على هذا المعنى. لا أن نقول كما قال البعض بأنه لا دليل من الكتاب والسنة على اعتبار ستر العورة ونحو ذلك، هذا من جنس في الحقيقة من جنس القدر الواجب أو الشرطي في الحقيقة لتعظيم قدر الصلاة، أن يكون الإنسان فيها مستترا بما يدل على هذا المعنى. قال المصنف: ويجب حتى خارجها. وهذا مبني على الاختلاف في حد العورة. وقد جاء في حديث جرهد في السنن وغيرها: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث كثير أو أكثر الأئمة والعلماء على تضعيفه، وممن ضعفه الإمام البخاري رحمه الله فإنه ضعفه أو ذكره بصيغة التمريض في صحيح البخاري وضعفه في موضع آخر. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالكلام على حد العورة. قال: وفي خلوة وظلمة. هذا كله معطوف على الوجوب، ويجب خارجها كما يجب ستر العورة في خلوة وظلمة. وسدل لذلك في حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قال قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال فإن الله أحق أن يستحيا منه. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فأخذ منه العلماء ما ذكر المصنف هنا أن يكون ستر العورة حتى في حال الخلوة وحال الظلمة على الوجوب، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا لا يجب، وإنما يكون مكروها إذا كان لغير حاجة لما فيه من هتك المروءة وقلة حياء الإنسان من نفسه ومن الله عز وجل، بخلاف ما إذا كان لحاجة. وإلا على هذا القول يلزم أنه في كل الأحوال حتى في دورة المياه أن يكون مستترا، وإذا أراد أن يغير ملابسه في غرفته أن يلبس ما يشبه العباءة أو الشرشف ونحو ذلك حتى يغير ثيابه حتى لا تبدو عورته. نعم، أهل المروءة يستحيون من أنفسهم ويستحيون من الله فيما يتعلق بالتحسين، الأمور التحسينية وحفظ هذا المقام من المستحبات التي لا تكون واجبة. والحديث لا دليل فيه في الحقيقة على الوجوب، حين قال فإن أحدنا يكون خاليا فقال فإن الله أحق أن يستحيا منه، هذا فيه الحث على مكارم الأخلاق واعتبار المروءات. فإذا فعل الإنسان حتى وإن كان في بيته وأخذ يتنقل في غرفته من غير حاجة وهو عار أو حتى يكون داخل بيته، هذا مما يستهجنه الإنسان من نفسه، بخلاف ما إذا احتاج إلى ذلك لوقت يسير فلا يدخل فيما يجب ستره في الخلوة وفي الظلمة كما قال المصنف بوجوب سترها في هذا الموضع. لكن لعل المؤلف والكاتب والمتكلم حين يقول ذلك فإنه يستحضر عدم الحاجة، هكذا حين المفتي يفتي يستحضر أشياء معينة فيتكلم عنها بما يستحضره هو، وربما لا يعني حالات الحاجة العارضة اليسيرة التي تكون مع الإنسان. قال بما لا يصف البشرة، يعني كأن ما وصف البشرة فهو من جنسه، هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. ووصف البشرة في الحقيقة يعني هناك شيء واضح أنه ساتر للبشرة مع وجود ظل لهذه البشرة، في شيء واضح أنه شفاف جدا يعرف به الجلد الأبيض الفاتح والأبيض غير الفاتح والأسمر الغامق والأسمر غير الغامق، لا يعني يشك الإنسان في أنه من جنس التعري، هذه لا إشكال فيها. الأول لا إشكال فيه، ربما يرى ظل البشرة في شيء يسير، هذا من جنس الثوب الساتر فالأمر فيه يسير. بقينا في المتوسط بينهما، المؤمن يحرص على الاحتياط التحوط في هذه المسائل فيما يتعلق لا سيما في العورات المغلظة. يقول عورة رجل وحرة مراهقة، أي لم تبلغ، راهق كأنه يصارع حالة البلوغ، ومراهق كأنه يصارعها، وإن كان في عرف الناس الدارج المراهق إلى سن 18 يسمونه مراهقا عند الأطباء النفسيين وأهل الاجتماع، لكن الفقهاء إذا ذكروا ذلك راهق البلوغ ولما يبلغ. وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة، هذا قول جمهور أهل العلم. والقول الآخر هو لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يرحمك الله، والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالمرأة، دعونا في المرأة مع المرأة والمرأة مع محرمها، هذا هو قصد المصنف، ولا يقصد في هذا المرأة أمام الأجانب. يذهبون إلى أن يكون ذلك بالنسبة للمرأة وهو الوضع الحساس لها تقريبا لخطره، وتساهل النساء في ذلك جدا في هذا الباب. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد هو أن يسترى موضع الزينة الظاهرة في بدن المرأة، فمواضعها نبدأ من الأعلى: العقاص الذي يوضع في الرأس، فهذا موضع الزينة الظاهرة الذي هو العقاص والتاج ونحوه، فإذن تظهر شعرها عند محارمها ونسائها. ثم موضع العقد وهو النحر، فتخرج النحر لكنها لا تخرج شيئا من الصدر ولا الفتحة التي بين ثديي المرأة، وإنما تخرج نحرها فقط. ونصف العضد، ما الذي يقع من الزينة الظاهرة في العضد؟ يسمونه الدملج، بعضهم يقول الدملوج، الدملج الذي يوضع في نصف العضد. فإذا يجوز للمرأة أن تكشف إلى نصف عضدها، أن تكشف يدها وساعدها ونصف عضدها وتستر النصف الأعلى منه. في الرجل والقدم مش موضع الزينة؟ الخلخال، والخلخال يكون في أسفل الساق، فلو أنها كشفت أسفل ساقها وهذا ما تحتاجه في البذلة والخدمة في بيتها فهو موضع الزينة، وهو على الكعب أو فوق الكعب قليلا يوضع في الساق. هذه هي التي بنى عليها الحنفية رحمة الله تعالى عليهم والرواية الثانية عن أحمد، وهذا هو ما تحتاجه المرأة الحقيقة في التخفف، وما عداه فإنه يكون مدعاة لذهاب المروءة ومدعاة للفتنة، فينبغي على المرأة أن تتجنبه. ولا نأتي ونقول بأن الجمهور يقولون من السرة إلى الركبة، فتأتي المرأة وقد أظهرت صدرها، وهذا الصدر الذي أجمعت الأمم كلها على تغطيته واعتباره جنحة وجريمة، جنحة ومخالفة لو تفعل في أي بلد، يعني وأعظمها وأشدها بلاد الهندوس في قضية الستر، وكذلك الغالبية العظمى الساحقة في بلاد الغرب اعتبار إظهار الصدر أو أعلى الصدر اعتباره مخالفة يعاقب عليها قانونهم. فكيف أن يجيزه في هذا مسلم؟ يعني الفقهاء لم يريدوا حين قالوا من السرة إلى الركبة هو اللباس الدائم للمرأة، وأن لباس الحشمة والاستتار هو هذا الذي يسترها ويحفظها من فتنتها وافتتانها. هذا بالنسبة للمرأة. بقي الرجل، أجمع العلماء جميعا بما فيهم الظاهري الذين نازعوا في أشياء كثيرة على السوأتين وما حولهما بأنها عورة، ثم وقع الخلاف فيما بين السرة وما بين الركبة. استدل من قال بأنه من السرة إلى الركبة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر منهما ما دون السرة وفوق الركبة. هذا حديث جيد، حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. الحديث ليس فيه دلالة صريحة في الحقيقة، لأنه يبقى عبدا وتبقى أمة. لكن لما أن وقع الزواج صار له من الحقوق ما يشابه ما يكون بين الرجل والرجل، وبين المرأة ومحرمها، وبين الرجل وبين المحرمات من النساء التي يكن قريبات له. هذا ما استدل به من قال بهذا القول. القول الثاني بأن هذا عورة غير مغلظة، العورة المغلظة السوأتان، وأنما كان من البطن والفخذ فإنها عورة غير مغلظة، وضعف حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، جمع كبير جدا من المحدثين ضعفوه، وجمع آخر صححوا هذا الحديث. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه حسر إزاره حتى بدا فخذه صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ضعف حسر وقالوا إن حسر، طبعا في فرق، إن حسر لم يكن باختياره، وحسره معناه أنه كان باختياره. لكن ابن حجر رحمه الله يقول لا فرق من حيث المعنى بين الروايتين، لأن الله عز وجل لا يقر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على محرم. وأيدوا ذلك بقصة دخول أبي بكر وعمر وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه كان قد بدت ركبته وشيء من فخذه صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر أبو بكر فلم يغير جلسته، ثم دخل عمر فلم يغير جلسته، ثم دخل عثمان فغطى ركبته وما ظهر من فخذه صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة صلى الله عليه وسلم، ورضي عن عثمان. فقالوا بأنه لو صح حديث جرهد فإنه أمر على الاستحباب، وترك ذلك هو على الكراهة، أن يكون مكروها لا محرما، وهذا جمع حسن. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، إلى أن الفخذ ليس بعورة، قال بذلك الإمام البخاري رحمه الله، وهي الرواية الثانية، رواية صحيحة مشهورة عن أحمد رحمة الله تعالى على الجميع، يوافق فيها الجمهور. والعورة إذا قيل عورة فإنها عورة في وجوب تغطيتها، وعورة في حرمة النظر إليها، أو إن كانت عورة مخففة كما قلنا في الفخذ فهي عورة في كراهة كشفها، وعورة في كراهة النظر إليها، يتسق المعنى ويطرد في الحالين. وذكرت أن الأقرب في هذا هو أن الفخذ هنا ليس بعورة كما ذكرنا من الأدلة في هذا المقام، إما بالقول بتضعيف حديث جرهد، وإما بالقول بأن ثبوت حديث أنس وقصة عثمان رضي الله تعالى عنه دليل على صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب، أو على الكشف من التحريم إلى الكراهة. وأما الأمة فقد تقدم فيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. نعم. قال وابن سبع إلى عشر الفرجان، أي أن عورتهما الفرجان فقط، وهذا كله مع أمن الفتنة، ولا ريب أن هذا لا يدخل في باب التربية. إذا جاء باب التربية فقد يجب على الأبوين أن يمنعانه من ذلك، يعني يلبس مثلا سروال صغير جدا يغطي السواتين ثم يمشي وهو ابن عشر، هذا لا يحسن وليس من التربية في شيء، كالذي قلناه بوجوب أمرهما بالصلاة. لكنه يتجوز للحاجة، ويتجوز أيضا للعارض لأمر عارض ونحو ذلك، ما لا يتجوز فيه، هذا هو المعنى. مثله المرأة لما نقول، يقول الجمهور مثلا من السرة، وهذا ليس الذي أراه راجح، رغم أنه قول الجمهور أن المرأة من السرة للركبة عند محارمها ونسائها، لا يعني أنها تكشف صدرها عند الناس. الأخت تكشف صدرها لأخيها ولعمها وخالها، ما قال بذلك بهذا أحد من أهل العلم. لكن عند الحاجة مثلا، عند الإرضاع، عند المداوات، المداوات التي تكون من باب التحسين لا من باب الحاجة والضرورة ونحو ذلك، فإنه يتسامح في هذا على قول الجمهور، يتسامح في هذا لهذا السبب. ولهذا لا ينسب إلى الجمهور ما تفعله عامة النساء اليوم من التعري وشبه التعري في المناسبات وغير المناسبات. لماذا قال ابن سبع إلى عشر الفرجان؟ لا أدري في الحقيقة، إلا بناء على عدم التكليف. لكن إذا قلت أنت غير مكلف، فما الفرق أن يكون حتى السوأتان المغلظتان؟ ما الفرق؟ يعني لعل المصنف هنا جمع بين عدم البلوغ وبين غلظ العورة. يعني غلظ البلوغ، يعني قضية البلوغ هذه قضية مخففة ولا لا؟ العورة المغلظة هذه مغلظة في الحكم، فلما اجتمع المغلظ والمخفف يعني نتج عنهما أن يقتصر في عورة صاحب السبع إلى العشر على السوأتين فقط. وذكرنا أن رسوم التربية تختلف عن رسوم الفقه، وأنه يجب في رسوم التربية ما لا يجب في رسوم التربية ورسوم المروءة، ما لا يجب في رسوم الفقه عند التحسين وعند الحاجة. أما الضرورة فلا إشكال فيها حتى في العورة المغلظة، وكذلك الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ولو لم تكن ضرورة فإنها يجوز فيها كشف العورة المغلظة، مثل الآلام التي تحتمل، ليست آلام تمنع الإنسان من الصلاة ومن العبادة ومن، لكن يبقى ألم يؤذي فهي حاجة، إزالة هذا الألم حاجة وليس ضرورة، فيلزم من كشف العورة مثلا، فلا حرج في ذلك. وقاعدة الحاجة قاعدة مهمة يحتاجها طالب العلم لتأسيس مثل هذه المسائل، حتى لا يكلف الناس ما لا يطيقون بغير شريعة، ولا أن يخفف عنهم أيضا بغير شريعة وبغير معنى. فبعضهم الذي لا يفرق بين الحاجة وبين الضرورة تجد أنه إذا سلك مسلك التشديد ألحق الضرورات بالحاجات، وإذا سلك مسلك التيسير ألحق الحاجات بالضرورات، وهذا كله خطأ. الضرورة لها أحكام، لا يجوز في الضرورة، لا يجوز في المحرمات لذاتها أن تؤتى إلا لضرورة، وما كان من المحرمات حرم سدا للذريعة ولمعنى آخر ليس معنى ذاتيا في المحرم فإنه يباح للحاجة. وهذه قضية، بينما يستوي عند كثير من طلاب العلم أنه انتهى إلى التحريم فيعتبر الحاجة أنها نوعا من التساهل، لكن لا ينظر إلى طبيعة التحريم في الشريعة، هل حرم لذاته كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو حرم لغيره سدا للذريعة. وهذا الكلام جرى عليه عامة الفقهاء، ليس جديدا، جرى عليه الإمام أحمد رحمه الله، جرى عليه المالكية في كتبهم، وكلما قال المالكية للضرورة فهو للحاجة، يقول وأبحناه للضرورة فإنه يجوز للضرورة، ليس الضرورة الهلكة، هذه باتفاق الفقهاء، ولكنها الحاجة. فمبحث الحاجة قضية مهمة، وفي رسالة جامعية أحيلكم إليها للدكتور أحمد الرشيد بعنوان الحاجة ودلالتها بالأحكام الشرعية أو نحو ذلك، وهي رسالة جامعية قيمة تبين هذه المعاني. يقول: ومن انكشف بعض عورته، نعم، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، فهذه عورة الصلاة وليست عورة النظر. وهذا الذي جعل بعض الناس يشكل عليه، أن الفقهاء قالوا المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فنسبوا إلى الأئمة القول بجواز كشف الوجه واليدين، وهذا غير صحيح. المسألة نعم اجتهادية ومعضلة، لكن الراجح هو وجوب تغطية الوجه واليدين. فالفقهاء حين يقول هذا الكلام لا تنسب إلى الفقيه، إلى أنه يرى جواز كشف الوجه واليدين وهو يتكلم عن الصلاة. ولهذا يفرق الفقهاء بين عورة النظر وبين عورة الصلاة. فالمرأة تلبس الدرع وتلبس الخمار وهي في جوف بيتها، ليس كذلك؟ فهذه عورة الصلاة، فلا تفعل هذا في بقية أحوالها في بيتها. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. الأقرب أنه إذا لم يفعل ذلك تعمدا ولم يصل إلى حد التقليل من من من من قدر الصلاة وتعظيمها، فعلها سفها وقلة في المروءة، فلا شيء، كأن يطير مثلا، وحتى لو فحش وحتى لو طال قليلا. أحوانا أحكام الابتداء غير أحكام الاستدام، أن تبتدئ الشيء وتفعله غير أنه يجب عليك أن تستديمه إذا عرض عارض. فلا نقول ببطلان الصلاة. بعض النساء إذا انكشف شيء من قدمها ولا باطن قدمها ولا شيء من ساقها بسبب حركة ريح ونحو ذلك تحرجت منه وهي لم تتعمده، حتى لو طال أو فحش، الأقرب أنه لا يدل على ذلك ما دام أنها لم تفعل ذلك عمدا. والعمد في الحقيقة هو نوع من الاستخفاف بأمر الصلاة، فإذا قيل ببطلانها صح ذلك. يقول: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو غصب بقعة أيضا، أو صلى في بقعة أيضا، أو صلى في ثوب مغصوب أعاد الصلاة. الأقرب أنه لا يعيد، وأن الجهات هنا منفكة، فهو مخاطب برد الثوب المغصوب ومخاطب ألا يبقى في الدار المغصوبة، لكنه لا يعتبر، لا تعد صلاته باطلة. وقد ثبت في حديث في قصة جبريل حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى الذي في نعليه، فخلعهما صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر بطلان صلاته في هذه الحال. وهذا يدل على أن النجاسة لا تبطل الصلاة. نعم، بعض الفقهاء يقول أنه إذا صلى في النجاسة مطلقا بطلت كما قال المصنف هنا، وبعضهم قال إن جهلها ولم يعلمها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وبعضهم قال وهو الصحيح أنه حتى لو علمها ولكنه نسيها فصلى أن صلاته صحيحة. وهذا هو الأقرب عليه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، أن المقصود هو ألا يستقبل الصلاة وهو يعلم أن عليه نجاسة. أما إن جهلها مطلقا حتى صلى، أو علم بها فنسيها حتى صلى، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة في أقرب الأقوال. ومثل هذا يقال أيضا في الثوب المغصوب وفي الدار المغصوبة. يقول: لا من حبس في محل النجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، لأن حال الضرورة على نحن نوجه كلام المصنف ورأيه لأنه لا يمكن الخروج منه. لكن لو أمكنه ألا يصلي في الثوب المغصوب نقول حتى لو أمكنه ألا يصلي صلاته صحيحة مع الإثم. الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. نعم. غصب أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة. ثوبا تمييز أن يكون صلى في نجس أو صلى في غصب. يعني كأنه مغصوب يعني. لا من حبس في محل نجس أو غصب. ومن انكشف بعض عورته. اي نعم غصب او غصب. والشكله عندك يا شيخ محمد مشكوله السكون غصب ها مسكره الصاد او غصب مصدر او غصب ثوبا. نعم على هذا المعنى. نعم المعنى واحد والمقصود هنا معلوم في الثوب المغصوب. الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. هذا اجتناب النجاسة في البدن في البقعة في الثوب فهي شرط من شروط الصلاة. وذكرنا ما يتعلق ببعض آثار الكلام عن النجاسة في الشرط السابق. وهنا قيدها مع القدرة لأنه إن كان عاجزا عن ذلك سقط عنه. فإذا كانت الطهارة برمتها الطهارة من الحدث يعفى عنها إذا عجز عن الطهارتين فكذلك أيضا التلبس بالنجاسة في البقعة والبدن والثوب هي من باب أولى. ومن جبر عظمه نعم احنا اقتحمنا عليك شيخ تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم إن لم يغطه اللحم ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم نعم ذكر من في اجتناب النجاسة ثم ذكر من جبر عظمه بنجس أو خاطه بنجس. هنا جبر عندك ولا لا جبر؟ نعم يقول وتضرر بقلعه لم يجب قلعه. إذا كان قد خيط بنجس أو جبر أو جبر بنجس لم يجب قلع ذلك الخياط ولا ذلك التجبير الذي قد خالطه النجس فإنه لا يجب قلعه. والسبب في ذلك الضرر فإن لم يتضرر في هذه الحال وجب قلعه لعدم الضرر لأنه إنما عفي عنه لأجل الضرر الذي يصيبه فعفي عنه. طيب فإذا غطى اللحم النجس لو أن اللحم غطى النجس وبنى عليه لو افترضنا مثلا تأخذ خيوط مثلا من حيوان ميتة أو من خنزير أو كالذي يفعل أحيانا يؤخذ من شعر خنزير في بعض المواضع ثم أو أمعاء الحيوانات الصغيرة التي تؤخذ لتكون خياطا ثم تضمحل في الجسم بعد ذلك إذا اعتبرناها نجسة. يقول وإن غطى اللحم يعني المعنى ليس هذا قول المصنف إن غطى اللحم هذه النجاسة فإنه يغسل المحل. لماذا؟ لأنه قادر على ذلك الغسل ولا يشرع له في هذه الحالة أن يتيمم يقول هنا المصنف انتهى الشرح والتبيين. المصنف يقول ويتيمم إن لم يغطيه اللحم. التيمم لأي غرض يا إخوان؟ لرفع الحدث ولا لإزالة النجس؟ إزالة النجس. لا إزالة النجس، لأن على قول المصنف سبق المر علينا في الأحكام الطهارة أنه يتيمم لإزالة النجاسة ولا لا؟ بلى. يتيمم لها وما يقدر ما يستطيع أن يزيلها لسبب فيتيمم لها، وذكرنا أن الراجح أنه لا يتيمم لإزالة النجاسة، أنه انقدر على إزالتها أزالها وإن لم يقدر فإنه يصلي على حاله، لأنه لا دليل على أن التيمم يزيل النجاسات، وإنما الدليل على أن التيمم يرفع الأحداث فقط. يقول ويتيمم أي ولكنه يتيمم إن لم يغطه اللحم، بناء على اختيار المصنف وليس بناء على الراجح في هذه المسألة. لماذا؟ لعدم القدرة على الإزالة، لا يستطيع أن يزيل النجاسة ولا يستطيع أن يغسلها، فعلى قول المصنف السابق أنه يتيمم للنجاسة فإنه يتيمم في هذه الحال، والراجح كما ذكرنا بأنه يغسلها ولا شيء عليه، لأنه يتضرر بقلعها وإزالة هذه النجاسة التي أصابته. يقول ولا تصح أي الصلاة، ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام، كأنه إن كان له عذر جاز، كأن يكون محبوسا في هذا المكان أو قد أغلق عليه ونحو ذلك. في مقبرة وخلاء وحمام، المقبرة معلومة، الخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة وليس بحمام وهي الكنف، الحمام هو الذي يستحم به، فإذا ذكر الفقهاء الحمام لا يعنون به الحمام الذي يعرف في الوقت الحاضر، وإنما هو الحمامات الشامية والتركية ونحوها مما يستخدم للاغتسال وقد يكون فيه بولا. الخلاء والمقبرة سيأتي الكلام عليها، دعونا الآن في الحمام. الصحيح أن صلاة الحمام لا شيء فيه، بشرط أن يكون المكان ليس هو مكان القذر والأذى ولا يتخذ لهذا الغرض، وهذا يعرف في الحمامات التي يكون فيها الاغتسال، واختار ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. أما إن كان يتخذ لقضاء الحاجة كالبول ونحوه فإنه يعتبر من الكنف. المقبرة والكنيف، أو نقول المقبرة والخلاء، ثبت فيها قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث رواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو إذا منصوص، فلا يصلى في المقبرة ولا الحمام. وهل السبب هو سد الذرائع من الشرك أو لأجل النجاسات؟ بعضهم قال أنه لأجل النجاسة لأنه جعلها مع الحمام، وبعضهم قال بأنها سدا لذريعة الشرك. الأقرب أن الذي هو سد ذريعة الشرك هو الصلاة إلى القبور، لأنه نهى عن الصلاة إلى القبور، فهي ليست مقبرة في الحقيقة، قد تكون قبور في البرية، فما تصلي إليها وأنت بينك وبين مكان القبور مسافة مثلا متر أو مترين، أنت لست في المقبرة الآن ولا بين القبور، لكنك تصلي إليها عرفا. أما هذه فالأقرب أنه قد يراد بها معنى النجاسة، لكن هنا الحكم إن كان هذه حكمته لكن لا يعلل بها، بمعنى تقول أنا أن هذا المكان ليس بنجس فأصلي فيه، لم تصل إليه رطوبات الميت فأصلي فيه، هنا لا يعلل بها والله أعلم. وأعطانه إبل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تجدوا إلا أعطان الإبل ومرابض الغنم فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. فإذا هذا هو الثاني قد ثبت به الحديث، فلا يصلى في أعطان الإبل لمعنى تعبدي وليس لمعنى النجاسة، لأن بولها طاهر أليس كذلك؟ ومن جنسه روثها، وهو مما يؤكل لحمه، لكن لمعنى تعبدي يمنع من الصلاة في أعطان الإبل. وقوله مجزرة ومزبلة وقارعة طريق لم يثبت فيها حديث، الحديث الوارد فيها ضعيف. لكن إن كانت هذه المزبلة فيها ما يستقذر ولو لم يكن نجسا، وله في الأمكنة الأخرى مندوحة ثم عمد إليها، فهذا من تحقير أمر الصلاة، فالذي أراه أنه يأثم بذلك وإن كانت صلاته صحيحة، يعني أنه ممنوع من ذلك. هذا فيما يتعلق بالمزبلة إذا كان يصلي في محل الزبالة نفسه وما فيها من القذر والأذى وما فيه من الأشياء التي قد يتغير لونها ورائحتها من بقايا الأكل والأطعمة ونحو ذلك، فهذا ليس محلا للصلاة، لكنه نحتاج إلى ذلك زالت هذه الكراهة في هذا المقام. ولا في أسطحتها، الصحيح أن الأسطحة لا شيء فيها، وقول بعض الفقهاء بأن الهواء تابع للقرار هذا في الحقيقة تقرير اعتبار الملكية، لأنك ما تستطيع أن تملك إنسان إلا بأرضه، ما تحته من الأرض العرفية وما فوقه من السماء العرفية أيضا، لكن هذا لا يمضي على مسائل الصلاة والعبادات ونحوها. ربما يكون أجلكم دورة مياه في بعض البنايات فوق بعض الغرف وتحت بعض الغرف أيضا، لا ضير في ذلك ولا تأثير. والصحيح أيضا أنه حتى لو وضعها في سطح المسجد واحتاجوا إلى ذلك، وحفظ المسجد من الرطوبات ونحو ذلك، فلا شيء فيها. نقول إذا احتاجوا، ما لم يحتاجوا فبعض الأماكن ضيقة ويحتاجون إلى مرافق للمسجد ويحتاجون ربما إلى بيت الإمام والمؤذن ونحو ذلك، فالعبرة هو بالموقع والمحل، هل هو طاهر أو غير طاهر، لا بما فوقه ولا بما تحته. يقول الخامس استقبال القبلة. يقول ولا نعم الشيخ قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. نعم واصل نية. نعم. السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وأتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه، إنه إمام الانفراد. نعم، استقبال القبلة لا تصح الصلاة بدونه كما قال المصنف، يقول إلا لعاجز، وهذا قد دلت عليه أصول الشريعة لمن عجز عن ذلك أو شق عليه مشقة ظاهرة مثل المريض، أو قد لا يعجز لكن شق عليه أن يتحول إلى القبلة. فهنا التعبير بصفة العجز فيها نظر، العجز هو عدم القدرة التامة عن ذلك، أما المشقة فهي أوسع، فإن شق عليه كما يكون في حال المريض صلى على حاله. ومتنفل في سفر مباح، أي بأن النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة لكنها بقيد السفر، وهذا هو الراجح كما قال المصنف رحمه الله. وبعضهم قال يجوز داخل المدينة، يقول لأنه ما ثبت في النافلة وفي الفريضة أيضا، عفوا ما ثبت في السفر في غير الفريضة طبعا، ما ثبت في السفر ثبت في الحضر إلا بدليل، هذه قاعدة نعم صحيحة، لكن لما أن كان هذا مما تعظم الحاجة إليه ويكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل دل على أنه لم يفعل، فهذا من جنس الترك الذي تكون دلالته كدلالة النهي الصريح، وهذا ما لم يفهمه كثير من الناس فأجازوا كثيرا من غير المشروعات وكثيرا من البدع بحجة أن يمكن الرسول فعله ويمكن الصحابة فعلوها، هذا غير صحيح. فإذا الأقرب هنا أنها لا تشرع في الحضر، لأنها لو كانت مشروعة لكانت الحاجة إليها عظيمة، وكان الصحابة أحرص الناس على فعلها وكسب الأجر فيها، أن يصلي على الراحلة وعلى الدابة وعلى السيارة داخل المدينة أو في الحضر. فلما لم ينقل بهذا القيد مع كثرة الحاجة إليه ووجود المقتضي له وانتفاء المانع منه وكونه في تعبد محض بهذه القيود كلها، دل على أن الترك هو ترك إعراض من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. وإذا فهم المسلم هذا المعنى في الحقيقة وقف وقفة شديدة في مسألة التسهيل في قضايا المحدثات والأذكار والعبادات التي يفعلها الإنسان بحجة أنها مشروعة على الجملة ومشروعة على العموم وعلى الإجمال. وهذا كما قال الإمام الشاطبي في تقرير أصول البدع بأنه من مسلك أهل البدع في الاستدلال، الاستدلال بالعمومات دون النظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. يقيد بالراحلة يا شيخ ولا مطلق تنفر في السفر؟ نعم، حتى إذا كان ماشيا، لأن الراحلة هي الغالبة، وكانت حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن قولا. كان يقول مثلا صلوا على الراحلة وأباح لهم الصلاة على الراحلة بقوله، كانت هذه من فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفرض قريب منها أي يجب على قريب منها إصابة عينها، وهو الذي يراها، كان يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد لكنه يراها، أن يصيب عينها. وبعيد جهتها أي وفرض بعيد أن يصيب جهتها، الجهة من طرف المشرق هنا المغرب وطرف الجنوب والشمال، وفي المدينة من طرف المشرق والمغرب، ولهذا جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. طيب لو علم ذلك بالنجم وعلم ذلك بالبوصلة وعلم ذلك بأنظمة الملاحة الدقيقة التي أحيانا قد يضمن لك أنها تصيب الكعبة حتى إن شئت، فما الحكم؟ الحكم أنه يجب مثل العين. ولهذا المصنف التزم هذا وإن كان في موضع آخر، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين. هذه دلالة ظنية ولا قطعية؟ ظنية. ظنية خبر، هو خبر، ربما يكون خبر أحيانا من ثقة واحد فلا يكون متواتر، ولا ينظر فيه إلى التواتر، لأن فيه التواتر هو في الخبر المحض، أما ما يحتاج إلى عمل ومقدمة واستدلال ونجوم واتجاه رياح ونحو ذلك، فهذا لا يؤخذ فيه بالتواتر أصلا ولا يعتبر متواتر عند الأصوليين. فإذا إذا جزمنا فإنه يجب على الإمام أن يكون متجها إلى عين الكعبة، إذا قلنا الاتجاه هنا بهذه الحال. وأما من خلفه فهو من خلفه مباشر، وأما أطراف الصفوف فإن الخطين المتوازيين إذا انطلقا فإنه لا بد أن الطرف هناك لا يصيب الكعبة، طرف المسجد. وهذه النظرية الرياضية والحقيقة الرياضية أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله ابن قدامة في المغني، واستدلوا بها أنه لا يجب إصابة إصابة العين عن بعد. نعم هذا عند وجود الإشكال والتردد ومعرفة الجهة، ثم تبين لك بعد ذلك تقول بطل الصلاة، نقول لا ما بطل الصلاة، هل لو تصلي إن شاء الله على جهة تبوك مثلا ولا على جهة جازان على سبيل المثال، هذه كلها هي ما بين هي جهة القبلة، لا لا لا لا حرج عليك في ذلك إذا علمت بخطئك بعد ذلك. لكن هو يعلم أن هذا اتجاه الكعبة ثم يتجه إلى المدينة أو يتجه إلى الباحة مثلا حتى وإن كانت قريبة، لا. فمن جنسه هنا ما قال يعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين. فإذا ما بين المشرق والمغرب قبلة والله تعالى أعلم هو نوع من التخفيف ومن الأحكام الوضعية التي تكون بعد إيش؟ بعد العمل. أما مع استقبال العمل ومع وجود غلب الظن ظاهرة، بل بعض الرياضيين والفلكيين يجزم بأن هذا الاتجاه يصيب عين الكعبة، وعلى أنظمة الملاحة الحديثة الآن صارت تعين في يعني مسافات بعيدة جدا 4 متر في 4 متر، وبنت عليها الأنظمة العسكرية ذلك حتى كانت الإصابات الأهداف دقيقة لهذا السبب. فإذا عند التكليف وتطبيق العمل في الأحكام التكليفية يجب عليك أن تأتي بالمشروع. ولذا قلنا ما بين المشرق والمغرب قبلة بإطلاقه صح للإنسان يذهب إلى أقصى الشمال من هذه الجهة وأقصى الجنوب من هذه الجهة، فيصلي إلى جهة مصر مثلا ويصلي من هذه الجهة الحبشة، فهو قد أتى بالجهة من حيث الجملة، وهذا لا أظن أن أحدا يقول به. فكان المعنى إذن هو هذا. ومن قال بأن طرف الصف بأنه لا يصيب القبلة، نقول هذا مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استثناء ورخصة ظاهرة، كانت المدينة قريبة أيضا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف أن يقوس الصف. والتقويس قد أشار للشيخ الإسلام رحمه الله، ما أشار إليه أنه يجب، لكن أشار إليه بأنه يعفى في هذا، ويشترط لا يشترط إلا الجهة في معنى كلامه. لكن شيخ الإسلام يقول لو كان الاتجاه كل الصف إليه لوجب أن يتحرك كل شخص بعد الإمام بقدر نصف شعرة، والآخر بقدرها، والآخر حتى يصل هناك ربما يكون مثلا 1 سنتي أو 2 سنتي لو أردنا أن نتكلف أو أن نتنطع، وهذا لم تأتي به الشريعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا دليل، أنا لا أرى أنه دليل على أنه يصلي على جهة القبلة مطلقا مع قدرته على التوجه إلى عين الكعبة، وإنما هو نقول أن هذه الحالة مستثنات بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسوي الصف مستقيما، فتكون مستثناتا بالسنة، والله تعالى أعلم. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، أي عندنا اثنان، واحد يعرف الأدلة فيبني على اجتهاده ولا يسأل غيره، والمقلد يقلد غيره ويسأله في هذا حتى يتعرف على جهة القبلة. يقول وإن صلى بلا أحدهما، أي العارف صلى بغير اجتهاد والذي لا يعرف صلى بغير تقليد، يقول قضى مطلقا، يقضون الصلاة، أي فإنهم لا يعتبرون هذه الصلاة صحيحة ويستقبلون صلاة جديدة لأنهم لم يتخذوا الطرق الشرعية للاتجاه إلى القبلة. لكن هل يفرق بين السفر والحضر؟ الأقرب أنه لا يفرق، وإلى ذلك مال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله وغيره، وهو الأقرب. المطلوب هو أن يتحرى الإنسان سواء كان مجتهدا أو مقلدا، مجتهدا يعرف الاتجاهات أو مقلدا قلد فأخطأ في التقليد واجتهد فأخطأ في الاجتهاد، لا فرق بين الحضر والسفر. بعضهم يقول إذا كان في السفر فيجب عليه أن يذهب ويسأل ويسأل عن محارم المسلمين قبل أن يصلي، لو أنه كان في مكان أو في نزل أو فندق ونحو ذلك ثم نظر أو ظن أن المسجد يتجه هذا الاتجاه فأخطأ، اجتهد في, في, في, في النجوم فأخطأ، هذا تحري هو قدر مطلوب، غلب على ظنه في هذه الحال أنه قد أصاب القبلة فلا شيء عليه. السادس النية، يقول فيجب تعيين معينة أي صلاة معينة أن ينويها ظهرا وهذه ينويها عصرا وهذه وتر وهذه ضحى، وإلا وقعت نفلا مطلقا. يقول وسن مقارنتها أي النية لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. نقول إذا تقدمت بيسير، الكلام هذا لغير المسوسين، إذا تقدمت بيسير ثم نسي لا ينفعه، فالأقرب أنه اشترط عند التكبير عنده وهو يكبر يشترط هذا. لكن لو نسي، وهذا يقع للإنسان، نسي ظن أنه يصلي العصر ولا يصلي الظهر ولا يجمع بين الصلاتين فكبر يظنها العصر، ما نقول قبلها بيسير، لأنه قد ينسى أيضا بعدها بأربع ثواني ينسى أنها صلاة العصر أو صلاة المغرب، فالأقرب أنها تكون مقارنة لها. هذا عند الأسوياء فقط اللي ما عنده مشكلة في الوسوسة، أما اللي عنده مشكلة فكلامنا هذا يعني يزيده مشكلة يعني. لكن الوسواس كما ذكرنا في غير هذا المقام بأنه معفو عنه ويصلي على حاله، وإذا صلى فصلاته صحيحة، حتى لو ظن أنه أراد المغرب فغيرها إلى العشاء أو العكس أو نسي، كل هذا لا اعتبار له مع وجود المشقة في الوسوسة لأن الحرج مرفوع. وشرط نية إمامة، الإمامة هو كلمة الإمامة هو فعل الإمام، والائتمام هو فعل المأموم، فهو يقول شرط نية إمامة، إذا أراد أن يكون إماما أن ينوي أن يكون إماما وإلا لم تصح. هذا فيه خلاف، فيه خلاف، والأقرب أنها لا تشترط ما دام الصلاة قد جاء بها بشروطها وأركانها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتدي به في صلاة القيام رمضان، وكذلك صلاته في بيته مع بعض أهله، فأخذ من بعض الفقهاء أن هذا لا يشترط، لكن الذي عليه عمل الناس وهذا صحيح أن يشعره وأن يلمسه وأن يكبر بصوت مسموع. وأتمام أي وشرط نية ائتمام، هذا صحيح لأن يترتب عليها أحكام كثيرة في الإمامة، وسقوط أحكام وثبوت أحكام. ويعني أكثر ما يقع هذا أين؟ في الجمعة، الإشكال يقع في الجمعة، افترض أنه يعني طبعا لا يتصور أيضا من جهة أنه كيف يصلي وهو لم ينوي الائتمام وقد نوى الجمعة، ويعرف في أحكام الشريعة أنها لا تكون إلا بجماعة، لكن يترتب عليه في أحكام القضاء، أحكام قضاء الركعات وأحكام المقيم وأحكام المسافر، إذا صلى مثلا شخص مسافر خلف مقيم ولم ينوي الائتمام فصلاته صلاة مسافر. ولمؤتم انفراد لعذر، كما ثبت دل على ذلك حديث معاذ حين انصرف للنواضح التي عنده والحرج والمشقة ويعمل أجير وعسيف وس يوبخ على هذا العمل، وهذا من سعة هذا الدين بحمد الله عز وجل. فالرسول النبي صلى الله عليه وسلم ما وبخ معاذ قال تركت الصلاة وانصرفت لأجل نواضحك، وإنما وجه عتبه صلى الله عليه وسلم إلى معاذ لا يطيل، وهذا من مراعاة حاجات الناس، وليس الضرورات في الحقيقة، من مراعاة الحاجات. فإذا وجد العذر سواء كان ضرورة أو حاجة ظاهرة فلا حرج عليه أن ينفرد. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، فيها خلاف، والأقرب أن الأصل هو عدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام إلا بدليل خاص، وقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر أظنها صلاة الفجر انصرف بعد أن كبر، لاحظ انصرف، وأومى إليهم أي كما أنتم، وفي رواية على مصافكم، فأبقاهم على حالهم، ثم خرج فاغتسل ثم رجع ورأسه يقطر صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلاحظ أنه قال كما أنتم على مصافكم ثم أتم صلاته، يعني تكبيرة الإحرام التي هي ركن الصلاة قد كبرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. وبعضهم يجعل أن بطلان صلاة الإمام لازمة بإطلاق لبطلان صلاة المأموم، وفي هذا نظر، لكن نحن نقرر القاعدة العامة، وما دل الدليل على بطلان الصلاة قلنا به فيما اقتضاه ذلك الدليل. يقول لا عكسه، أي فلا تبطل صلاة المأموم إذا نوى الإمام الانفراد، يعني انفرد وتركه، نوى أن ينفرد وتركه، والمأموم أكمل صلاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد، وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو من كبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسرى ويجعلهما تحت سرته، وينظر مسجده في كل صلاته، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. طيب نعم يكفي، جزاك الله خير. شرع المصنف رحمه الله في ذكر صفة الصلاة، فذكر أولا بأنه يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. الطهور هذا معلوم ودلت عليه الأدلة، وكذلك أيضا الخروج بالسكينة والوقار، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. يقول: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فإنه في صلاة، أي ما دام قد خرج لقصد هذه الصلاة، مع قول ما ورد الذي ورد في ذلك قوله: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، إلى آخر الحديث، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: وقيام إمام فغير مقيم إليها، أي غير من أقام الصلاة، عند قول مقيم قد قامت الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه قال: لا تقوموا حتى تروني، وذلك أنه قد يقيم المقيم فيتأخر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم يقوم الناس قبل مجيئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن إذا كان الإمام المؤذن يقيم في موضع قريب من الطاق أو محراب الإمام، وكان الإمام يأتي في هذه الحال، فإنهم يقومون الناس معه، وليس مع قوله قد قامت الصلاة. يقول: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. أنا سأمر يا إخوان على صفة الصلاة ما كان قد ثبتت بها السنة، سأجيزها، وما لم يرد أو فيه خلاف فسأذكر ذلك الخلاف، والمرجع في هذا ظاهر، والأدلة معلومة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نطيل على القدر المشروط في هذا المختصر. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، يقول: ويجعلهما تحت سرته. أما هذه فلم أجد عليها دليلا، وهو قوله: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه، هنا بحالة القبض، يعني هكذا، هنا هكذا قبض، هذا لا أعرفه. لكن الذي قد ثبت في حديث وائل بن حجر في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح أنه قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هنا وضع اليد الكف على ظاهر اليد والرسغ والساعد دون أن يقول قبض، فمطلق الوضع هنا أن يقول هكذا، أن تكون هنا ثم يكون جزء منها على رسغه، هذا هو الذي قد ثبت. أما القبض فلم أراه قد ثبت في حديث. ويجعلهما تحت سرته، هذا المذهب، وهناك قول آخر بأنها تكون على صدره لحديث وائل وغيره، لكن حديث وائل الصحيح أنه معلول، فلم يثبت في وضعها على الصدر حديث. فالأقرب إذن أنه يضعها على حالة هيئة الإنسان المعتاد، وهذه قاعدة مهمة يا أخوان، أنه إذا لم يرد شيء محدد في صفة الصلاة فإنها تكون على هيئة وضع الإنسان المعتادة. وضع المعتاد في هذه الحالة أنه قد يكون فيها في إنزالها إلى البطن خارج عن الهيئة المعتادة، وفي وضعها على الصدر خارج عن الهيئة المعتادة، فيكون بين البطن والصدر، ويكون أيضا فيه جمع، لأنه إذا وضعها هكذا جمع أن يكون قد وضع جزءا من يديه على أسفل قفص الصدري، فكان على الصدر وكان على البطن، وكانت اليد فيه متساوية على الوضع والهيئة المعتادة التي تكون في مثل هذه الصفة. وينظر مسجده في كل صلاة، المسجد أي مكان السجود. أيضا لم يثبت في هذا حديث، فنعود إلى القاعدة أن المصلي ينظر في حال قيامه وحال سجوده وحال جلوسه إلى الوضع المعتاد، فالوضع المعتاد إذا كان قائما أن تكون بزاوية منكسرة قليلا، هذا وضعه المعتاد، وكذلك أيضا إذا كان قاعدا، وقد لا يلزم أن يكون هذا في موضع السجود. نعم ورد عن بعض السلف ذلك، لكن بعض التابعين وغيرهم، لكن لا بد في هذا من ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كثرة عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء الاستفتاح وقد ذكره المصنف، وهو في سنن أبي داود من حديث عائشة وهو صحيح، وعليه المذهب في اختيار صيغ الاستفتاح، وإن أخذ بغيرها جاز. ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة. أما البسملة سرا فلثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني في الجار. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وفيه 11 تشديدة. هذا كأنه يبين على الحرص على اعتبار مخارج الحروف. قال: وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم. نعم هذا صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن مع الناس، معا في جهرية وغيرهما، أي غير الإمام والمأموم، فيما يجهر فيه أو فيما يجهر فيه. يعني لو صلى فجهر أنه أيضا يجهر بالتأمين ولو كان منفردا، لكن سيأتي الكلام على حكم جهر المنفرد وإسراره. يقول: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة إلى آخره. الصحيح ويجب أن هذا واجب لدوام فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودوام فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولو كان أمرا يرخص فيه لكانوا من أحرص الناس على تبيين الرخصة بتركه، فهي قرينة. أنا ما أزعم بأن هذا دليل صريح، لكن لما أن تتابع عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة دل على أن الأصل فيه الوجوب، ولو كان فيه رخصة لتركوه أحيانا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء المباح أو المستحب أحيانا ويتركه أحيانا أخرى. فإذا ما يأتي إمام إلى صلاة الصبح فيدع الجهر فيها ويقول هذا سنة ليس واجبا. قال: ويكره لمأموم. والصحيح أنه يحرم أن يجهر بها المأموم خلف الإمام، سواء كان في الجهرية أو كان ذلك في السرية. ويخير منفرد ونحوه. هذا هو المذهب، أي أنك إذا صليت العشاء منفردا أو المغرب أو الفجر فإنك تخير بين أن تجهر بالصلاة وتصلي كما يصلي الإمام، كما يفعل بعض الناس الآن إذا دخل المسجد كبر أقام وكبر للصلاة وقرأ كأنه إمام، أو الخيار الثاني أن يسر. والأقرب الله أعلم أن المشروع هو أن يسر ولا يشرع له أن يجهر، لأن الجهر في الحقيقة هو من سمات وشعار الجماعات، لا من سمات وشعار حالة الانفراد. وحتى قيام الليل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين المخافتة والإصرار، فهذا دليل على اختصاص قيام الليل بها. ولو كان الصحابة إذا قضوا الصلاة إذا صلوا وحدهم جهروا أيضا نقل، وكذلك في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأقرب أنه يسر لأن الإصرار، وهذا عليه السنة الظاهرة أنها شعار الجماعات وليس شعار وضع الانفراد. ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أواسطه، كما دلت على ذلك السنة. ثم يركع مكبرا، لكنه يترك أحيانا ويراعي أيضا جماعته أحيانا أخرى، ويقسم السورة أحيانا أخرى أيضا. يعني نعم، بعض الأئمة والعلماء قالوا بأنه لا يشرع القسمة والرسول ما فعلها. الأقرب الله أعلم أنه من لم يقدر، إذا كان الواجب يا إخوان نأتي منه ما استطعنا، أليس كذلك؟ وما يقبله الناس وما يطيقونه، فالمستحب من باب أولى. فإذا كان من السنة أن نأتي مثلا بسورة السجدة وسورة الدهر ليلة فجر الجمعة، فإن الناس لا يطيقون، فأنا قد آتي ببعضها، فآتي بالسجدة في هذه الأسبوع وآتي بالدهر في الأسبوع الآخر، أتيت بجزء من السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أمر، ليس كذلك؟ حتى فعل الرسول حقيقته أمر بالاقتداء، ليس كذلك؟ كأنه يأمرنا بالاقتداء به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من أمر، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن حيث المعنى أن فيه التحقيق لبعض مقاصد الشريعة من شرع الاتيان بهذه السور في مثل هذا الموضع. فإذا كان للشريعة قصد في ذلك، فإن هذا القصد يتحقق بالاتيان ببعض هذا المقصد حين نأتي ببعض هذه السورة أو ببعض هذه هاتين السورتين أو بإحدى هاتين السورتين، نأتي بالمشروع في ذلك. فلو أنه قرأ أحيانا بالسجدة والدهر، وقرأ أحيانا بالدهر فقط وأحيانا أخرى بالسجدة فقط، بحسب ما يراعي فيه جماعته، كان حسنا إن شاء الله عز وجل. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. نعم، هذا صحيح. ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا: سمع الله لمن حمده، وبعده: ربنا ولك الحمد. وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، إلى آخر الذكر. قال: ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، لأنه يشير إلى خلاف بعض العلماء أنهم يرون أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مع الإمام ثم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا غير صحيح. الإمام يأتي بها جميعا، والمأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، قد دل على ذلك جملة من الأحاديث ذكرناها في شرح بلوغ المرام. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه. هذه مسألة خلافية وهي يسيرة، هل يقدم الركبتين؟ جمهور أهل الحديث عامة الحديث على أنه يقدم الركبتين على اليدين على الركبتين، وجماهير الفقهاء وأكثرهم يرون بأنه يقدم الركبتين على اليدين. وقد ورد في ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يقول: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، هذا دليل من قال بهذا القول، وهو أن يقدم الركبتين على اليدين. وقد قيل بأن في سنده ضعف، وهو كذلك، وبعضهم يصححه من أوجه أخرى. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه، وهو عند الحاكم والبيهقي والدارقطني، ولكن فيه ضعف أيضا، فقد تفرد به إسماعيل بن العلاء وهو مجهول. والقول الآخر كما قلت هو قول أهل الحديث، استدلوا في هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وهو في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وفي رواية: وليضع يديه قبل ثم ركبتيه. وفي سنده أيضا مقال كالذي قبله. وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، والأقرب هو القول بأفضلية تقديم الركبتين على اليدين، لأنه الموافق للقاعدة التي ذكرناها منذ قليل للحال الطبيعية للإنسان إذا أراد أن ينزل، ولأن الأقرب الله أعلم أن الحديث الوارد في هذا أنه مقلوب، فإن وضع البعير الطبيعي أن يكون قائما وهو على قوائمه الأربع، فكأن اليدين هما الرجلان في هذه الحال، فنهينا أن, أن, أن, أن نقدم الركبتين في هذه الحال، فتكون حالة الجلسة للبعير ما هي؟ هكذا، فإذا قدمت يديك كنت كالبعير، فهنا يكون المشروع والأقرب الله أعلم هو تقديم الركبتين على اليدين. ونكمل ما تبقى من حصة هذا اليوم بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.